إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.